المقصود أن المعنوية فرع عن المعاني، أي المقصود به الوجود، ومعنى الوجود هنا ذلك الترابط أنه لما قامت القدرة به تعالى فحكى له فاضل وقف الله تعالى في المعاني هذا. الترسخ ليس يعني ليس لازما عقليا بمعنى ان المعاني اوجدت المعنويه، هذا كلام كفر، وانما متلازمان، لان المعنويه ما سميت معنويه الا لانها كانت ملازمه للمعاني، بحيث انه لو انه اتصف بالقدره فكان قادرا. فكل اتصاف بالقدره يعني اتصاف. طيب تكون لو لم توجد الجاهل، يعني انت عندك فرضيه على انتفاء القدر، كيف يعني؟ لهذا يعني يمكن وجود الله تبارك وتعالى في ذلك، لان نحن بدينا التصرف للمنطق. فما لما كان قدر، لما كان موجودا وقديما وكذا صح لكل صح، فيجب ان يكون كل موجود قادر، هذا من إثبات العقل غير النقل. لا يمكن في هذه العلاقة الثلاثة، مش التأثير والإيجاد. فمثلا المعتقد هذا توصفة المعنى، أثبت أثرها، لو لم يثبت أثرها لكفر. كذلك من نفى الصفات المعنويه ولم يثبت حقائقها كفر. هو لماذا المعتزله نفت المعاني لشبهه عندهم تعدد القدماء وهذا سنتكلم فيه، لكنهم لم ينفوا ان الله سبحانه وتعالى خالق وعالم وسميع وبصير بذاته لا بالصفه، اثبتوا لوازمها كثير معنى. ثم والذين نفوا المعنويات بطبيعه الحال هم لا يقولون بالاحوال، ثم اثنين، لكن مش معنى انها ان عندهم هذه المنزله، وانما هي اثارها ثابته بالصفه. ثم اثنين، نعم. الفرعية المقصود بها فرعا في التعقل، لا أنها أوجدتها وإلا كانت حادثة ولا قائلا به. يعني لو قلنا أن المعاني أوجدت صافية الجزاء، لو قلنا أن المعاني على فرع هي أوجدت المعنوية، طيب لو قلنا في حدود المعنوية هذا باطل. وكذلك هذا الترتب الذي نتكلم عنه لكن نستعرض انه في التعقل ليس حقيقه. كما لو انك تدرك انه عندما نتكلم عن القدره قلنا حقيقه الموجب الماضي هي الذات، تتذكر مثل هذا قضيه يعني بالنسبه لما قام بنا تنفس تمثل. نعم. فالصفة إنما يوجب حكما لمن قامت به، إذا قامت بك صفة العلم يوجب لك حكما وهو كونك عالما.